ويلغي سعادته، يعمم حاجة معينة ويحكم على نفسه بيها. ففي الحالة دي أصبح التعميم سلبي. لما نيجي ندرك إن احنا بنعمم سلبيا، لما ندرك بنعمل حاجة سلبية بنبدأ نغيرها. وزي ما قلنا إن أكتر من 90% من سلوكياتنا بنعملها من غير تفكير. عارفين إن احنا بنعدي بأربع مراحل علشان خاطر نقدر حاجة توصل تبقى عادة. أولا العقل الواعي. العقل الواعي بيكون ما عندوش فكرة عن حاجة إطلاقا. فطالما العقل الواعي ما عندوش فكرة عن حاجة إطلاقا، بالنسبة لحاجة أنت عاوز تتعلمها هتبص لها. العقل اللاواعي هو المسؤول عن مخازن الذاكرة، ما عندوش مخازن، ما عندوش تخزين، ما عندوش ملف للذاكرة دي. وساعتها العقل الواعي بيبدأ يبقى عارف إن في حاجة ما بيعرفهاش ويبدأ يتعلمها، وبعدين العقل اللاواعي بيبدأ يخزنها. معنى إيه الكلام ده؟ مثل بسيط. بفرض إن أنت فاكر أنت شايف الناس كلها بتسوق وأنت كمان عاوز تسوق سيارة. نزلت تسوق لقيت نفسك ما أنتش عارف تسوق، فبدأت تكتشف إنك ما بتعرفش تسوق. هنا العقل الواعي بدا يكتشف انه غير ماهر. فالعقل اللاواعي ما عندوش مخازن، ما عندوش ملف بالنسبه للحته دي. هتبدا تخرج عشان تتعلم السواقه، فخلاص تعلم. تيجي تسوق تلاقي ما عندكش، زي ما بنقول عليها ما فيش مش عارف بالظبط تظبط نفسك ازاي، مش عارف الدركسيون فين والبدال فين، عمال تبص على كل حاجه وجرب ما تكررها اكتر من مره. ايه اللي بيحصل؟ اصبحت تلقائيه. عشان كده معظم التغيير لاواعي، وكمان معظم التغيير لاواعي، ومعظم التعليم لاواعي. لما نيجي نتكلم على الادراك، الادراك بخليك تدرك ان في حاجه غلط بتعملها في حياتك محتاجه تغيير، او انت ما بتتقدمش بالدرجه اللي انت عايزها، فبتبدا تقيم وتبدا تركز. فلولا الادراك الانسان يعيش في ضياعه، لولا الادراك الانسان يعيش في لخبطه، لولا الادراك الانسان يعيش في اهداف الاخرين، لولا الادراك ممكن الانسان يحس بوحده، يحس باحباط، لولا الادراك مش عارف افكاره بتروح فين، مش عارف تركيزه فين، مش عارف احاسيسه فين، مش عارف سلوكياته عامله ازاي. عارف ان معظمنا عايش، لما قلت لكم 90% من سلوكياتنا تلقائيه، معظمنا عايشين باساليب تلقائيه، ومعظم الناس ماشيه في الشارع عايشين اللي انا بسميها الحياه اللاواعيه. يعني ايه الحياه اللاواعيه؟ دي قصه حقيقيه. اتنين متجوزين قعدوا من الاول قصه حب كبيره 3 سنين، واهلها ما كانوش موافقين، وبعدين اخيرا وافقوا. لما وافقوا واتجوزوا، انا سميتهم، ده طبعا اسامي عشان خاطر القصه دي، سميتهم ساميه واحمد. احمد كان سعيد جدا ان اتجوز ساميه، قعدوا اول كذا سنه سعداء جدا مع بعض، بيخرجوا باستمرار. ولكن ساميه ما كانتش بتخلف، ما كانتش بتولد، لكن كانت ماليه البيت وماليه حياه احمد، فكانوا الاثنين في منتهى السعاده. لكن احمد كان شغله يهمه جدا، فكان بيخرج قد اوقات اكتر بره. فسامي كانت بتحاول تخليه يقعد عشان خاطر يتكلم معاها، كان عندها احاسيس سلبيه تجاهه، بدات تحس انه مش مهتم بيها، انه ما بيحبهاش، وتراكمت هذه الاعتقادات للدرجه كانت في الم فظيع. كانت كل ما تحاول تتكلم معاه كان يتفاداها، ياما كان يقفل الموضوع. لما تبدا تحصره وتكلمه بقوه يقولها طب انت محتاجه ايه؟ ما انا بخرجك باستمرار، الفلوس اللي انت عاوزاها. قلت له عاوز اتكلم معاك، عاوز احس بيك، عاوزك تحس انك مهتم بيا، انك بتحبني زي الاول. ولها انت بدعواتك على الفاضي، يقفل الموضوع يخرج. وهي كان عندها ألم فظيع، واستمرت على كده سنين. وبعدين في يوم كان عندها ألم فظيع جدا في صدرها، نزلوا عشان خاطر يكشفوا كان عندها سرطان في الرئة وانتشر، وبعدين وصل لغاية الصدر. اللي حصل ان في المستشفى اضطروا يقطعوا لها الثدي، وبعدين للأسف الشديد السرطان انتشر فيها وماتت سامية. أحمد هو واقف على قبرها وهو بيبكي وبيتكلم بصوت عالي، يقول قد ايه انا اذيتك من غير ما اشعر، كنت اهم انسان في حياتي، واهم انسان في حياتي تعبته اكتر من اي انسان تاني. ما كنتش عارف اعبر لك ان انا بحبك، ما كنتش عارف اقول لك ان انا بحبك، كنت بديك اهتمام لكن اهتمام مادي، كان نفسي اقول لك اكتر من كده، كان نفسي اديلك اكتر من كده، لكن دلوقتي انا كنت مشغول في حياتي، فسبتك للحياه اللي انا كنت بدور عليها في مهنتي، ودلوقتي انت سبتيني لحياه تانيه خالص. ده مثلا قصة من قصص الحياة اللاواعية. إنسان ممكن يكون بيأذي حد من غير ما ياخد باله، بيضايق حد من غير ما ياخد باله. الناس اللي عايشة بطريقة لاواعية، هديك بعض الأمثلة في الأركان السبعة اللي احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل في القيم. مثلا في الجزء الروحاني، الناس بتصلي، انت مش مفروض تطلع ولا تنزل حتى تطمئن. الناس بتصلي بسرعة جدا، عارف لو بيدوا مخالفات على السرعة في الصلاة نص الناس تسحب منها الرخص، ما عادش هيصلي. الناس بتصلي بسرعه جدا، زي او ما يصليش، ويصلي يخرج عنده توتر اكتر ما كان بيصلي. طب بتصلي ليه؟ طب بتصلي ليه؟ طب بتصلي ده واصل مع الله سبحانه وتعالى. اول ما تقول الله اكبر بتعنيها فعلا، الله اكبر، انت بين ايدين الله سبحانه وتعالى، بتزق كل شيء، مش حاجه تستاهل خلاص. فتلاقي نفسك مع الله سبحانه وتعالى. ناس بتصلي من غير ما تاخد بالها بتصلي ولا لا. مثلا حد بيصوم وبعدين يجي في وقت من الاوقات يضيع صيامه على الفاضي. انا القصه دي بحب اقولها باستمرار، قلتها قبل كده في امسياتي.